تعلم طالب العلم أن يرد على الجهمية. من الجهمية؟ طلبة العلم. وين؟ ها؟ عطلوا؟ عطلوا اسم الصفة؟ في حد أشد من ذلك مغالاة؟ هو عطلوا الاسم والصفة، عطلوا الذات أيضا، كأنهم يعبدون عدما. تأويلات، كل التأويلات اللي قالوها كأنهم عطلوا الذات. المهم الرد على الجهمية أن منهم من يثبت الذات ولكن لا يثبت الاسم ولا الصفة. فنقول القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها وينحو نحوها. إذا تكلمتم في الذات فمثلوا تكلموا في الصفات. تثبتون ذات؟ قالوا نعم نثبت ذات لله جل وعلا. طيب تثبتون للمخلوق ذات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق ذات تليق بنقص المخلوق. قلنا لهم ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات الخالق على كماله وجلاله وذات المخلوق على نقصه. قلنا طيب نتفق معكم على ذلك، تثبتون للمخلوق صفات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق صفات. طيب لما لا تثبتون للخالق صفات؟ قالوا لو أثبتنا للخالق صفات وأثبتنا للمخلوق هذه الصفات يحدث إيش؟ تشابه الخالق بالمخلوق. نقول لهم كما قلتم في الذات أن هذه الذات لا يشبهها ذوات المخلوقات، أيضا قولوا في الصفات أن هذه الصفات لا يشبهها صفات المخلوقات. مفهوم هذا ولا لا؟ يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها. هذا إجمال لمسألة الصفات التي درسناها، تجمل لطالب العلم كل الصفات في رأسه بأنواع الصفات الثبوتية والسلبية وضوابط لها تضبطها لطالب العلم، حتى نستقبل الكلام على القدر وأنتم قد أتقنتم مسائل الصفات. اليوم نستعير هذا الوقت في كتاب المساقاة من كتاب البيوع أو باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. في رواية لمسلم الإمام أحمد بن حنبل قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل على مليء فليحتل، يعني يتحول. مطل الغني ظلم، المطل هو تأخير الوفاء عند وقت الطلب أو عند حلول الأجل، عند الاستحقاق يتقاعس المدين أن يوفي لصاحب الدين دينه. إذن فالمطل معناه التقاعس والتأخير في الأداء وقت حلول الأجل. الغني، الغني هنا المقصود به في الحديث مطل غني ظلم، الغني هو من كان عنده ما يوفي به الدين عند حلول الأجل، ولو كان قبله فقيرا أو كان بعده فقيرا. إذن الغني المقصود به في هذا الحديث هو من كان عنده، يعني مثلا زيد عليه 1000 درهم وهو ما عنده طعام قبل ولا بعد، وجاء عند وقت حلول الأجل المطالبة بالألف، عنده 1000 درهم أو 1005 دراهم مثلا، فهذا غني، هذا ينزل منزلة الحديث، فهذا غني فلابد أن يوفي بالألف. فمعنى الغني في الحديث هو الذي عنده ما يوفي دينه وقت حلول الأجل. وإذا أتبع أحدكم على مليء، المليء هنا معناه أيضا الغني، فليتبع. أتبع يعني تحول، يعني الرجل الذي عليه الدين قال أنا أتبعك ألا تطالبني، فتطالب سين أو صاد بهذا المال. إذا كان هذا السين أو الصاد مليء يعني غني، فصاحب الدين لابد أن يتحول في المطالبة، أن يطالب هذا الذي حول عليه كما سنبين. هذا الحديث حديث عظيم يبين أصناف الناس في الوفاء بالديون أو الأمانات. والناس في الوفاء صنفان: صنف إذا ائتمنته أو أقرضته جبلا من ذهب أو قنطارا من ذهب أداه إليك دون أدنى إشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. وصنف إذا ائتمنته أو أقرضته دينارا أو قطميرا ما وفاك حتى تطلع روحك أو أنفاسك أو تموت دون هذا المال. وقد بين الله جل وعلا أن هذه من صفات أهل الكتاب، كما قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. الدينار الدينار الدينار الدينار، أنت تأتي تسجل وتفتح المسجل عند رأسي كل يوم، الدينار الدينار الدينار الدينار، وهو رأسه لا تتعب، ودن من طين والأخرى من عجين، هذا لا يمكن أن يؤدي لك حتى تموت فتأخذ الربع فترضى، كما تفعل اليهود الآن. اليهود إيش تفعل؟ الأرض ليس لكم أرض، وفلسطين هتموت، ما فيش أرض ولا حتى بقعة، ده احنا لينا في الأرض اللي انتوا فيها أرض، حتى يخفف الوقت. المهم يشتد عليه، يشتد عليه عشان يرضى بنص سنتي. هو يبقى ليه 500 متر مثلا يخليه يرضى بنصف سنتي، لانه عارف انه مش هياخد منه شيء. فهذا فعل يهود، الدينار الدينار الدينار الدينار حتى تاخذ ربع دينار لين اخذتها. فهذا الصنف الذي هو القتيم لصنف الذي يؤدي القنطار. ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. صورة نقل الغني ان يكون او يكون زيد له 1000 درهم على عمرو، فيأتي الأجل فيذهب زيد لعمرو فيقول 1000 درهم، يقول تعالى لي غدا إن شاء الله سأعطيك إياه. ثم يأتي غدا فيقول والله الحاجات جاءت والمرأة ماتت والطفل ذهب إلى المستشفى ويخترع وأمي تزوجت وبنتي طلقت. فيأتي بالأعذار، تعالى كمان أسبوع، يأتي كمان أسبوع، طب بعد شهر. المهم هذه المماطلة، ويكون الرجل عنده الأملاك وعنده الربوع وعنده الأموال، وما يريد أن يوفي حتى لا ينتقص، كأنه يفتح الخزينة ويضع الدرهم على الدرهم ويقول لا تخرج، عليك نوم طويل، نام إلى يوم القيامة حتى ما يخرجه أبدا من البخل. فالرجل لا يريد أن يوفي. هذه صورة المطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، ما وصفه ما حكمه؟ ظلم. فمطل الغني ظلم، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. والمقصود هنا في الحديث وضع المطل مكان الإفاء، مكان الإحسان. قد أحسن لك الرجل وأقرضك، فالمفروض جزاء وفاقا أن ترد الإحسان بإيش؟ بإساءة، بإحسان، لا بمماطلة. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، لأنه جعل المماطلة وعدم الإفاء مكان الإحسان، مكان الإحسان، مطل الغني ظلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بين أن له عقوبة في الدنيا وأيضا له عقوبة في الآخرة. عقوبته في الدنيا قال يتحل عرضه وعقوبته، سنفسرها. العقوبة الأشد والأنكى والأبقى على الديمومة عقوبة الآخرة. الظلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه أي يوم القيامة ليس ثم الدرهم ولا دينار، لابد أن يتحلل، ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. ما يأخذ درهم ولا دينار يوم القيامة، بل يأخذ الحسنات والسيئات. فليستبشر المماطل بضياع حسناته يوم القيامة. قال كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أتى كجبال من الحسنات، وأتى قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. والمرء يوم القيامة شحيح جدا على حسناته، بل يحتاج إلى أن يشم رائحة الحسنة. تأتي المرأة الأم لابنها، وهل مكان عند الابن أقوى وأرفع وأشد رحمة ورحمة من الأم؟ أبدا. تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني ألم يكن لك ثدي ثقاء، أي بني أحتاج اليوم لحسن حسن واحد، أي بني أحتاج اليوم لحسن. فيقول إليك عني يا أماه إني إليها أحوج منك. شحيح بالحسنات. فيا للخاطر الذي يأخذ الدرهم ويماطل عليه فيأخذ منه جبال حسنات يوم القيامة وهو لا يدري. والله جل وعلا لا يفوت المظالم بحال من الأحوال أبدا، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن سلم بين أن الله جل وعلا يأخذ للشاه الجلحاء التي ليس لها قرون، للشاه الجلحاء من الشاه القرناء، كما ضربتها هذه تضربها هذه جزاء وفاقا. لا بد من المظالم أن ترد، ولن تعبر القنطرة حتى تنتهي وتغسل من المظالم. في مسند الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله 3 دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء أخذ، ورحمة الله سبقت غضب، فالرحمة أقرب من الغضب. أما الديوان الذي في مشيئة الله هو ديوان الحسنات والسيئات، هذا في مشيئة الله، وإن كان في مشيئة الله فاستبشر بربك خيرا، فإن رحمته قد سبقت غضبه. والديوان الذي لا يغفره أبدا هو ديوان الشرك. قال الله تعالى في محكم التنزيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدوان الذي لا يتركه أبدا هو دوان المظالم، لا بد لصاحب المظلمة أن يأخذ مظلمته من هذا الذي أخذ مظلمته. فهل سمع أهل المكوس بهذا؟ هل من الذين فرضوا على الناس الضرائب التي لا تحل شرعا ولا عرفا ولا عادة، هل سمعوا ذلك وعلموا أنهم والله بكل درهم بكل فلس أخذوه ضريبة ظلما وعدوانا على ناس دون أدنى حاجة؟ والله سيسألون يوم القيامة ويؤخذ من حسناتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشد ما يعني يكون أكثر من الزنا عند الله جل وعلا أخذ المكوس. المرأة زنت ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة فأرجأها حتى قام عليها الحد، فلما قام عليها الحد ضربها خالد أو غيره بحجر فتناثر الدم على ثيابه، فقال لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. ثم في رواية أخرى وهذا هو الغرض المقصود من الشاهد قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني جالب الضرائب مأمور الضرائب، صاحب مكس لقبلت منه. هذه دلالة على أن صاحب المكوس جالب الضرائب هذا أنكى وأشد من الزاني والعياذ بالله عند الله جل وعلا. والضرائب شرعا لا تحل إلا في حالات، هذه الحالة أو هذه النقاط التي اشترطها العلماء في الضرائب أو فرض الضرائب على الناس: أولا خواء بيت مال المسلمين من المال، الثاني دعت الضرورة بعد أخذ المال من الملوك والأمراء والأغنياء بعد أخذ الحصص المال منهم ولم يكتفي الفقراء من ذلك، الثالث أن الحاجة ملجئة والضرورة ملجئة لأن الفقراء لا يجدون الطعام، فهذا يمكن أن تفرض يمكن لك أن تفرض عليهم الضرائب. أما في غير ذلك وأنت في ساعة من أمرك فلا يجوز بحال من الأحوال. وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيما رجل يدفع ضريبة وهو طيب النفس، ده من الداخل بيلعن بالقلب لكن ما يستطيع يفعل شيء، بيدفع البلاء. فهل سمعوا هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المظالم لا بد أن ترد، وهذه من المظالم التي لا بد أن ترد. هذه هي العقوبة في الآخرة. هل في الدنيا هناك عقوبة؟ نعم هناك عقوبة رادعة حتى يستوي الأمر بين الناس ويحل الأمان والسلام وحفظ الحقوق بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ يحل يعني كان إيش؟ محرما. فيحل عرضه يعني ممكن تأخذ امرأته سبية عندك أو أخته أو بنته، صحيح هذا؟ لا، يحل عرضه وهذه دلالة على أن الغيبة ليست بالهينة. يحل عرضه يعني يحل أن تتكلم فيه، فسمى الغيبة فيه كعرضه عرضه، وهذه دلالة على أن الغيبة من الكبائر، بل تسقط مروءة المرء بها. وكم من ساعة تسقط مروءتنا ولا تقبل شهادتنا، والله ولا يصح أن نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا رب العالمين، اللهم اغفر لنا رب العالمين. لكننا في زمان أهل الخير وأهل العدالة وأهل المروءة قد ماتوا، فتصدر أوباش الناس، ويغفر الله لنا على ما نحن فيه، وسنتحمل التبع عند الله جل وعلا. وإذا قورنا بأفاضل الناس والله إن لنفضح يوم القيامة على عرصات القيامة عند الله جل وعلا، ولكن يغفر الله لنا. يحل عرضه يعني غيبته أن تتكلم فيه، وللعلماء في ذلك خلاف، هل يجوز له أن يتكلم فيه فيقول هذا الرجل سارق، هذا الرجل زاني، هذا الرجل فاسق، هذا الرجل وصل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان؟ هل يجوز له حد وقيد معين في مسألة الغيبة؟ الراجح عند أهل العلم أنك ما تتكلم في عرض أخيك الذي ما طلق بالمال إلا بما يرجع لك مالك، أن تقول ما طلني عنده الربوع وعنده الأراضي وعنده الأملاك وما يعطيني، ما طلني ظلمني منع عني حقي فقط، ما تتكلم بزيادة. ولو تكلمت بزيادة وقعت في الغيبة التي تسقط بها عدالتك وتسقط بها شهادتك. هذا الراجح عند أهل العلم أنك إذا استحليت عرض أخيك بالمماطلة أن تقول ما طلني، أخذ مني مالي ولم يعطني، عنده ما يوفي ولم يوفني فقط. وأيضا حدث خلاف بين أهل العلم، يحل عرضه هل إذا تكلمت بأن الرجل مماطل وأن الرجل يأخذ مالي ولا يعطيني وهو يعني على ملك أراضي وأموال ولا يعطيني تتكلم بذلك أن تجعله حديث المدينة؟ تذهب إلى زيد وده ده يعني في أحد مكابر ينكر أن ده اللي بيحدث. ده كمان مؤدب جدا اللي هو بيعمله حديث المدينة بس يقول مماطل ويعطي ويأخذ المال ولا يعطيه، ده مؤدب جدا. لكن كل اللي بيعمله أنه بيعمل ده حديث المدينة. أول شيء يجلس هو مع خمسة، انتشر بين الخمسة يجلس مع جماعة، وبعد الجماعة يجعلها خطب على المنابر، وبعد ذلك ممكن يبعث بها بأسئلة في التلفاز والراديو، ثم بعد ذلك يقول انتهينا من أمر الرجال فانتقلت المهمة إلى أمر النساء، يا امرأتي خذ الثقات عندك من النساء فقولي هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا وأخذ مال زوجي ونصب عليه وسرق، وترى الأمر وصل إلى السماء، وهذا لا يجوز شرعا أيضا. يعني هذه عملا عندي، رجل كان اشتغل عند رجل محاسب، رجل الأول ده عمل تجارة المهم خطر ماطل الناس، المحاسب هذا ما ترك حدب ولا صوت يأتي منه الناس إلا وأخبره، ما ترك بيت وبر ولا مضر إلا وأدخل فيه هذه الحكاية، والناس طبعا بقى كل ما حد يسمع فلان ابن فلان سارق ده حرامي ده نصاب وملتحن تنصابوا فيه وكذا وكذا، واتهم الرجل باتهامات ممكن ألا تكون فيه وممكن أن يكون ذلك ظلما وعدوانا. فالصحيح الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه أن تقول ما طلني ظلمني معه المال يوفي ولم يوفي، ولا تقل إلا لمن تتأكد أنه يشفع لك عنده أو يستطيع أن يأخذ لك حقه كالحاكم وغيره أو نائبه أو صاحب الوجاهة الذي يتكلم معه. هذه أول العقوبات، يحل عرضه. ثم قال وعقوبته، ما هي العقوبة؟ قتله في درهم ولا بدرهمين؟ طب بألف درهم؟ لا، العقوبة هنا أوفى ما يتكلم به هو تفسير السلف. قال البخاري نقلا عن سفيان يحل عرضه وعقوبته، قال سجنه، أن يسجن حتى يوفي. فإذا وجدنا رجل عنده أملاك وأراضي ولا يريد أن يبيع حتى يوفي دينه يؤخذ فيحبس حتى يوفي، وقال بعضهم يحجز على أملاكه حتى يبيع منها فيوفي دينه، والصحيح الراجح ما قاله سفيان يحبس في ذلك. هذا منطوق الحديث، مطل الغني ظلم، يحل عقوبته ويحل عرضه. اختلف العلماء أيضا في المنطوق، هل المماطل فاسق أم هو عدل، تسقط عدالته وشهادته أم لا؟ الجمهور على أن المماطل فاسق، الذي يماطل في دفع الدين وهو معه ما يوفي هذا فاسق، هذا فاسق. والشافعية اشترطوا في ذلك التكرار، يعني ليس من أول مرة ما طلك تقول عليه أنه إيش فاسق. الصحيح الراجح أنك تسمه بالفسق إذا تكرر منه المماطلة، لأن هذا مطل غني، الفعل هنا يعني يدل على الإطلاق وهي على التكرار، دايما يماطل الدائن، فإذا كرر المطل وعدم الإيفاء فأنت لك أن تقول أنه فاسق والعياذ بالله، يعني فاعل كبيرة، ترد شهادته وتسقط عدالته. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالمنطوق، مطل غني ظلم، رجل غني عنده آلاف مؤلفة وأراضي وزرع، ولكن الدين عليه مثلا في أمريكا وهو من أهل الإمارات، فجاء الرجل صاحب الدين عنده في أمريكا قال حل الأجل يعطيني المال، ورجل ما عنده فما طلب، هل هذا يكون ظالما؟ هل هذا يكون فاسقا؟ الصحيح الراجح أن هذا الرجل بهذا الوصف ليس من الأغنياء، لأنه في مكانه الذي وجد فيه وإن كان صاحب أملاك وأراضي وأموال، في مكانه الذي وجد فيه ليس معهم المال وقت الأداء، فيبقى ده مخصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني الذي يجد ما يفي ويؤدي الدين ويماطل ويعني ما يعطي صاحب الحق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد، هذا أوضح، لي الواجد ظلم، الواجد الذي يجد الآن ما يسد دين عن نفسه، فإذا لم يجد فليس من الأغنياء. مفهوم هذا الحديث مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، مفهومه هذا المنطوق، مفهوم الحديث، منطوق الحديث مطل الغني ظلم، مفهوم المخالفة، يعني مطل الفقير ليس بظلم، يعني الفقير الذي يماطل، رجل ما عنده يؤدي وكل يوم الغني يقول له الدينار الدينار ويقول ما عندي دينار، او يسد الباب في وجهه، او يقول لابنه انا على السطح وانت تقول له ليس بالداخل، واذا راه في مكان هرب منه، مماطل هذا، هل هذا ظالم؟ لا، ليس بظالم، رفقا به. مطل الفقير ليس بظلم. الحكم الثاني، لا يحل عرضه. يعني الفقير اللي أخذ منك القرض وجاء وقت السداد، لا يحل لك حتى أن تؤنبه بكلمة. مش تقول له مثلا احنا مش عايزين مسألة الفلان الفلاني تتكرر تاني وتبقى وسمة، فاهم؟ هذا ما يجوز. او نأتي نقول له هو انت هتعيد الكرة؟ ما احنا اعطناك المال واعطيت الاجل، مش لابد توفي بالوعد؟ نعم، هذا حدث امامي، انا بتكلم على امور واقعية، اما بتكلم بانشاء امور واقعية حدثت امامي. يعني رجل استقرض من رجل مال وجاء وقت السداد ما استطاع، فراح له بقى الثاني. واحنا هنكرر مشكله السين من الناس تاني بقى، السارق النصاب اللي كان قبل كده، مش عايزين بقى دبي كلها تتعرف بكده. يبقى احنا اصناف مصنفه. فقير ما عنده وجب عليك انظاره، فلا يجوز لك ان تؤنبه بالكلام، ومن باب اولى لا يجوز لك ان تغتابه في المجالس وتقول هذا رجل ياخذ ما يسدش، ياخذ ويقول الان تاتيك به في الوقت تاتيك به. الرجل حدث له اعصار، انت ترزق ام الله يرزق؟ الله جل وعلا له في ذلك حكم. وقت السداد ما عنده، ما تملك، كيف يحل لك أن تغتابه أو أن تتعرض لعرضه؟ لا يجوز لك ذلك، إذن فلا يحل عرضه، ومن باب أولى لا يحل عقوبته، فلا يحل حبسه. لا يجوز بحال من الأحوال لرجل عنده مال أو دين عند رجل وحان الأجل فقال الرجل ما عندي، فيأخذ بشيكه إلى المحكمة، يأخذ طرف انت من حاجة أميش عبيك، يسجن ويحبس والرجل أمامه، فيحبسه في دينه وهو ظالم له. ضيع حقه وضاع عند ربه يوم القيامة، لأنه حبسه ظلما وعدوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. إذا مطل الفقير ليس بظلم، ولا يحل لك أن تغتابه عرضه، ولا يحل لك عقوبته يعني حبسه. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة وجوبا فنظرة إلى ميسرة. وعندنا الحديث الذي مر عن معاذ الذي أصيب ثمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فأخذ المال وأعطى أصحاب الدين، لكن هذا المال لم يوفي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. فلو كان لهم حبس لقال لهم إيش؟ احبسوه حتى يوفي، لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة. فقال لهم ليس لكم إلا هذا، ليس لكم ذلك، ليس لكم أن تحبسوه في دينه. وهذا كلام الإمام مالك، وأيضا يوم إليه كلام الجمهور، لا يحل حبس المدين في دين بحال من الأحوال. هذا مفهوم الحديث. ثم الجزء الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. في رواية أحمد قال وإذا أحيل على ملي فليحتل، يعني إذا حول على رجل غني عنده مال فليتحول. معنى الحديث رجل، أو ما هذه الحوالة، دي معنى الحوالة. والحوالة لغة، يعني هذا الجزء من الحديث أصل في الحوالة، والحوالة لغة معناها الانتقال مطلقا. الحوالة لغة هي تفرس، تمخرف تفرس. الحوالة لغة مطلق الانتقال، وفي الشرع أو في الاصطلاح معناها انتقال الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو بشرط الملاءة، بشرط الغنى. يبقى الحوالة شرعا أو اصطلاحا انتقال الدين من ذمة رجل إلى ذمة إيش آخر. اختلف الفقهاء هل الحوالة هذه بيع دين بدين، يعني عمرو مثلا، حتى ندخل في الخلاف حتى نصورها صورة الحوالة، زيد له 1000 درهم عند عمرو، وعمرو له 1000 درهم عند عوض. فيأتي زيد يقول لعمر ائتني بال1000 درهم بعد حلول الأجل، فيقول له أو قبل حلول الأجل يتصل عمر بزيد يقول له أنت لك عندي 1000 درهم. نعم. فيقول عوض من صاحب الأملاك عنده أموال أنا أحولك عليه، عندما يحل الأجل أطلب 1000 من عوض. هذا معنى الحوالة، فهمنا مفهوم صورة الحوالة؟ فهذه الحوالة وصورة الحوالة العلماء اختلفوا فيها، هل هي بيع دين بدين؟ طبعا بيع الدين بدين إيش، حلال ولا حرام؟ حرام، لان في حديث فيه ضعف، لكن هي قاعده عامه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الدين بالدين، فهو حرام. فتكون الحواله بيع دين بدين فهي حرام. يقولون لا، الحواله طالما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيع دين بدين تبقى مخصوصه من الحكم الايش العام، يبقى كل بيع دين بدين حرام الا الحواله. مفهوم؟ والقول الثاني العلماء قالوا لا، هو استيفاء ليس بيع دين بدين، وهذا يعني كلام وجيه. والأوجه منه والأرجح أنه عقد مخصوص، أن الحوالة عقد مخصوص مستقل بنفسه. له أوصاف مخصوصة به لكن لها أوصاف تشابه أوصاف البيع، فهو عقد إرفاق. الحوالة عقد إرفاق بها الرفق بالناس وتنظيم الحقوق والحفظ عليها. فعقد الحوالة عقد مخصوص له صفات مخصوصة وهو عقد إرفاق مستقل. خلاص، اشترط له العلماء بعض شروط. أول شيء رضا المحيل اللي هو اللي عليه الدين، اللي هو من؟ عمرو، مش عمرو، عمرو المحيل هو عمرو. زيد يطالب عمرو وعمرو يحول زيد على عوض. طيب، فاشترطوا رضا المحيل عمرو، ورضا على الأكثر رضا المحتال. مين المحتال؟ النصاب؟ ها؟ من المحتال؟ زيد. زيد لا مش عاوز، انت كله على عوض، لكن كله هياخد منك. لا لا، المحتال هو ايش؟ زيد صاحب الدين. قالوا الاكثر يشترطون رضا المحتال لان الاكثر يقولون ان هو على الندب والاستحباب، والراجح خلافه كما سنبين. وبعضهم يشترط رضا عوض، جينا العوض رضا للمحتال عليه او المحال عليه. صورة الحوالة عرفناها، وهذه الشروط وان تتوفر بعضها ولم تتوفر الاخرى نعمل بها. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم، يعني زيد الذي له الالف درهم على عمرو، فعمرو قال لزيد اذهب واتبع عوض، اذا اتبع احدكم على مليء وكان عوض مليئا فعمرو او زيد لا يطالب عمرو وتبرأ ذمة عمرو، تبرأ ذمة عمرو بذلك، ويذهب الدين والمطالبة من زيد الى عوض فليتبع. فليتبع هنا العلماء اختلفوا فيها، فليتبع هذا فعل ايش؟ امر. الراجح فيه وظاهره الوجوب، لكن الجمهور قالوا ليس بواجب، هذا على الندب والاستحباب، وبعضهم قال على الاباحة. الجمهور يقولون على الاستحباب وما وجدنا لهم صارف. قالوا الصارف مثلا الاصول العامة ان الذمم تستقر فيها الديون، فكيف تتحول وتكون اشبه ببيع دين بدين، مفهوم؟ ده الصارف عندهم. وقالوا ايضا المحتال ما رضي يطالب اصالة صاحب الذي عليه الدين ولا ينتقل، ليس على الوجوب. والظاهرية وبعض الحنابلة وابو ثور من الشافعية قالوا بالوجوب، وهذا الراجح وهذا الاقوى، لان الحديث يدل عليه. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وجوبا، فعل امر وظاهر الامر الوجوب ولا صارف له. والمعنى يعض ذلك، لان المعنى هو ايش؟ المعنى في هذا حفظ على ايه؟ الحقوق واستفاء المال. فاذا جاءني الامر ان اوفي حقي وان اخذ حقي وان استرد ديني من زيد او عمرو او سين او صاد، هل لي ان اعارض؟ المهم ان انا استرد ديني. فالمعنى اذا كان الامر متسع على ان استرد مالي من اي من الشخصين فهذا ايش؟ جائز، ويجب علي ان انا اخذ مالي واسكت. فظاهر الحديث فليتبع الامر للوجوب، والمعنى يعض ذلك. هذه اول مسألة تتعلق بهذه الجزئية من الحديث، اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، اذا جاء زيد العمر وقال لي الالف، فقال له حولتك على سين، فلاش عوض عشان احنا نفترض مسألة متعبة شوية، سين، فسين مات او افلس، كان صاحب مال وافلس، هل يرجع زيد على عمرو بالمال ولا لا؟ طبعا الحوالة منعدمة عندنا في هذا العصر، ما احد يستخدم السنة ولا حد بيعرفها حتى، احنا بنتكلم الان في اساطير نرجو الله ان تطبق الان في عصرنا. الله تعالى. هو الحوالة فايدتها كما سنبين لكم في الختمة، ان الحوالة فايدتها ان انت في تعاملك مع البنوك في تعاملات معينة الجواز منها من باب الحوالة، اللي هي مثلا انت عراقي وتريد تحول مال بالدراهم الى العراق بايش؟ بريالات ولا بالدينار، فهل يجوز ولا لا؟ يعني شيخ صالح المنظمين وبعض العلماء يقولون هذا ربا، ما يجوز انه مفيش تقابض في المجلس، فانت مخرجك من هذا من باب الحوالة، لو اتقنت الحوالة هتعرف تخرج من هذا الباب. المهم الغرض المقصود، هل لو مات او افلس عمرو او عوض لزيد ان يرجع على عمرو في المال ولا لا؟ لان ده صاحب الدين، ده اصل المدين. اختلف العلماء في ذلك، الجمهور من الشافعية وغيره الجمهور يقولون لا يجوز له ان يرجع، لان ظاهر الحديث فليتبع وجوبا من المليء، يتصرف بقى يضربوا دماغتهم في الحيط، فليتبع ظاهره الوجوب، لابد انه اصلا ما يأخذ الا من هذا الرجل ولا يرجع على الثاني وبرئت ذمة هذا. وصحيح الاتفاق أن برئ أنه برئ الذمة الرجل الذي حوله المدينة الأصل. ماشي أحسن. المهم قالوا المهم أنه في وقته كان مليئا فيجوز أنه لا يجوز له أن يرجع. هذا قول الجمهور. وقاسوا في ذلك على البيع لأن في الذمم ممكن البيع يكون المال في الذمة. قالوا إذا باع السلعة وقبضها المشتري له أنه يرجع ويفسخ؟ لأن الرجوع ده معنى فسخ، فسخ العقد مع عوض. هل له أنه يرجع ويفسخ؟ لا، ليس له أن يرجع إيه ويفسخ. قول بعض المالكية، قول مالك وقول أصحاب الرأي، وهذا هو الراجح لأول مرة، وقول أصحاب الرأي أنه هو له أن يرجع على إيش؟ على عمرو يطالبه. الدليل في ذلك من النظر ومن الأثر. أما من الأثر يعني من الحديث يثبت صحة الفسخ بين عقد زيد وعوض، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فإيه؟ فهو حق به. فهو حق به يعني معنى كده أنه فسخ إيش؟ إيه هو العقد اللي بينهم؟ لا، عقد البيع. مش هو باع له السلعة ولوك ذمته مال، فسخ عقد البيع وقال لا أنا أحق بإيش؟ بسلعتي لما أفلس الرجل. فعند الإفلاس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ هذا العقد. قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فسخ العقد. هذا الأثر. وأما بالنظر فقالوا بالعقد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حوله على من؟ على مليء. والمفلس ليس بإيش؟ بمليء. يبقى الوصف الزايد هذا له حكمة يبين أن هذه علة، يعني حكم التحويل لما يكون الرجل غني. فإذا كان الرجل مفلسا، إذا كان الرجل مفلسا له أن يرجع لأن الوصف قد لغي، والحكم يدور مع علته حيث إيش دار. بمعنى الحكم تتحول إن كان مليئا، فكل مليء إذا حولت عليه لك أن تتحول، يدور حيث دار. طب المليء أصبح مفلسا، الحكم يتغير يعني لا تتحول تفسخ. إذا ليس بمليء فلي أن أنا أرجع على عمرو. وأيضا بالنظر الحوالة المقصود منها إيش؟ استفاء الحقوق، والحقوق لن توفى بهذا المفلس فلا بد أن يرجع فيستوفي حقه من إيش؟ من عمرو. مفهوم؟ يبقى الراجح هنا هو قول بعض قول المالكية وبعض أصحاب الرأي أن لزيد أن يرجع على عمرو المدين الأول دون المحول عليه، له أن يرجع عليه ويأخذ منه ويستوفي حقه. والرد على من قاس الأمر على البيع نقول له نعم نحن نتفق معك، إذا باع السلعة وقبضها ليس له الفسخ إلا بالعيب. صح ولا لا؟ عيب. فأنا أرجع للسلعة بالعيب. فإذا قست مع البيع نقول لكم إذا كانت السلعة معيبة له أن يفسخ ويرجع ولا ليس له أن يرجع؟ قالوا له أن يرجع. نقول له الإفلاس عيب في المحول عليه فلنا أن نرجع. مفهوم؟ وهذا بالاتفاق. فهذا عيب في السلعة له أن يرجع، وهذا أيضا عيب في الرجل الذي حولت عليه أنه مفلس فأرجع حتى أستوفي حقي من المدين الأصلي. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا مطل الغني ظلم، أن المماطلة توسم بالظلم وأن المماطل فاسد، ونعوذ بالله من ذلك. الثاني الضرورات تبيح المحظورات. من وين استقينا هذا الكلام؟ استنى، لأن الغيبة لا تجوز والحبس بدون وجه حق لا يجوز، وحل ذلك لإيش؟ للضرورة، عشان يستوفي حقه. فالضرورات تبيح المحظورات. ثم يلزمها قاعدة أخرى: الضرورات تقدر بقدرها. من وين استقينا هذا؟ لا، من وين؟ من الشرح. حبسه حتى يوفي. طب لو وفى نحبسه تاني عشان يتعلم الأدب عشان ما يمطلش حد تاني؟ لا، ما يجوز. حبسه فقط حتى يوفي. يبقى الضرورات تقدر بقدرها. هو حتى في غيبته أحسنت، مش على إطلاقها تقدر، أحسنت. أيضا لها من النظر أن تقدر بقدرها. أيضا آخر الفوائد المستنبطة: ظاهر الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرف. إذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع، فهو واجب حتى يأتي صارف يصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، أي سؤال؟ صح. يجي المدين هذا تاخده تقوم جاي يطالب عمرو ما يطلبكش. هذه هي سورة الحوالة. هذه هي سورة الحوالة، بس على شرط الاتفاق في الصفة. يعني ما يكونش انت ليك عنده 1000 درهم، فاهم حضرتك، وده لي عندك 1000 دينار. اشتراط في النقدين اتفاق في الصفة. يعني ما يكونش لك انت مثلا عندي 1000 جنيه مصري وانا ليا عند عمرو ألف درهم تحولك عليه ما يجوز. ليه؟ لا ما يجوز ما يجوز، لازم اتفاق الصفة عشان ما نخش في شبهة. ممكن دي بقى انك تقول اديله بسعر الطرد والباقي انا اديك مثلا، ماشي ماشي، بس دي هتدخل برضه فيها شبهة ان انت لسه هتديله زيادة، تديها له قبل ما يوفيه بقى. طيب اي سؤال؟ ما باله، شوف صورة المسألة، هو ليه عندك انت 100,000 دولار وانا ليه عنده 100,000 دولار، فهو حولني انا لك، انت افلست وانا افلست. ها انا والراجل الاخر هو المليء. من الذي لم يوافق؟ لا ده هو العلماء اكثر علماء انه ما يشترطش رضاه. ليه؟ لان السلام قال فليتبع. لا هذا ما انت الان لك انك تسد، سد بقى باي طريقة يرتاح لها صاحب الدين، لا يشترط موافقتك، ده الراجح الصحيح. طيب اي سؤال؟ شوف يا اخي المسألة دي مسألة يعني مستعصية كما يقولون، هل الحوالة عليها اجر ام لا؟ هو صحيح الراجح ان ليس عليها اجر. ما انا اقول لك ثم هو ايوه واقعا، لكن شرعا ليس لها، ما يجوز. ما دي لها مخرج، يعني شيخ الاسلام يقول هذا ربا، لكن مخرجها ان هذه هي حواله بوكاله ويجوز الاجر على الوكاله. تفصلها عن بينها، دي حواله بوكاله فيجوز على اساس ان هو ياخذ الاجر على الوكاله، ان هو وكيل انت حواله، حول انت اصبحت صورتك اعطيت للبنك 1,000 درهم فاصبحت دائن للبنك كم؟ ثم حول دائن بقى هذا صاحب الألف درهم ده، حولك هو كان مدين خلاص لك، أما حول انت طبعا قلت انا خلاص الثاني يقوم مقامي اللي هو اخي في البلد الثانية، فيوم حول ذمة البنك ده لذمة البنك الثاني خلاص، ثم يكون وكيلا في الصرف ويحدث التقابض بينهم فياخذ الأجر على الوكالة. ياخذ أجرة التليفون حق طبعا، لان هو التليفون هيدفعه، هو مش ملزم ان هو الا اذا اتفقت انت يوصله للبيت، والعقد بينك وبينه انه هو يكون في البنك اللي في الحته الفلانيه، بس لو زاد على ذلك هيتكلف اجره فلا بد انك تعطيله هذه الاجره. اسال الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله.